النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. يقول له انت الصدق ده في القول بس، قالوا لا ده الصدق في العمل. يعني في واحد زاني صادق في زناه، يعني عينه لما زنت صدق ذلك فرجه. كتب على ابن آدم حظه في الزنا فهو مدرك ذلك على المحالة. فالعينان تزني وزناهما النظر، نظر لنظر حرام كده اسمه ايه؟ زنى بعينه. ودي يا جماعة مصيبة صراحة، مش عارف اتكلم عنها يعني على الهامش، بس احنا بقينا في زمن زنا العين بقى فيه اسهل من اكل شوكولاتة، ريلز، تليفونات، النظر للمواقع الإباحية، النظر للأفلام، ده حرام. النظر للزنا حرام، النظر للزنا نوع زنا، رؤية الزنا نوع زنا، رؤية مقدمات الزنا نوع زنا. إن العينان تزنيان، العين بتزني بس لسه ما ايه، لسه العمل ما صدقش هذا الزنا. رؤية السحر حرام الا اذا اضطر العبد لذلك، ورؤية الزنا حرام. انت مش مضطر انك ترى زنا، ولا مضطر انك ترى سحر، ولا مضطر انك ترى كفر، ولا مضطر انك ترى فجور، ولا مضطر انك ترى عبادة بقر. احفظ عينك. قال ان العينان تزنيان، يعني انت مسؤول عن عينك والعين دي بترى كل شيء. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. طب لو مدتها يقول لك يعني ده مباحات، بس ده مش ايه، مش حرام لو بصيت على العربيات والموبايلات والمباني الشاهقة، لكن انت منهي عن ذلك، لا تنظر بيه نظرة استكبار، انما ممكن تنظر نظرة ايه، اعتبار، ان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام. طيب وما ننظر في ايه؟ قال افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. قال قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلكم. قال فينظر الانسان الى الطعام. هنا النظر، هنا نظره ايه؟ نظره اعتبار. انظر في الوحي، انظر في الايات، انظر في الايات الكونيه، نظره بتريح عينك ونظره بتايه، بتريح قلبك. انظر الى ما احل الله لك، انظر الى ما يفيدك وينفعك في الدنيا والاخره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، ان العينان تزنيان. طيب لو انا امرت بالنظر والنظر له معصيه كما ان له طاعه، فبيقول لك ان النظر الى فروج النساء والنظر الى افعال الزنا زنا. ان العينان تزنيان وزناهما النظر. واحد قاعد ينظر الى الحرام ده بيزني، يزني بعينه. قال والاذنان تزنيان، كتب على الاذن دي انها بتزني ليه، سمعت زنا. واليدان تزنيان وزناهما البطشي، والرجلان تزنيان وزناهما المشي. واحد ماشي في طريق زنا هيبقى ايه؟ هيبقى رجليه بيتكتب عليها زنا وايده بيتكتب عليها زنا. قال والقلب يزني يتمنى ويشتهي. وبعدين قال ايه؟ والفرج يصدق ذلك. فجعل الفرج فين؟ عمل. فقال لك ان في عمل على ما تصدق.